إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن استجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين دفعتهم الصدمة الأولى بعيدا عن أماكنهم بعد استجابتهم لنداء النبي صلى الله عليه وسلم عبر صوت عمه العباس رضي الله عنه، احتدم القتال بين المسلمين وهوازن كأعنف ما يكون، فدارت المعركة رهيبة، وتحول موقف هوازن في لحظات من الهجوم إلى الدفاع، وقاتل المسلمون المشركين بحنق وغيظ، فصبروا صبرا عظيما حتى كتب الله لهم النصر المؤزر، وانهزمت هوازن هزيمة مدمرة لم تهزم مثلها في يوم من الأيام، ولا هزمها أحد من العرب عبر التاريخ. تحطم كبرياء هوازن الذي هزها بسبب نصرها المفاجئ المؤقت عند الصدمة الأولى، ونزل بها الذل والهوان والهزيمة التي ما كان أحد من قادتها يتصور أنها ستكون، أو حتى سيتمكن المسلمون من عدم مواصلة الانهزام حتى مكة أو حتى البحر، كما قال أحد الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم يومئذ. كل ذلك حدث بفضل الله تعالى، ثم بفضل ثبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي كان ثباته مكانه ومهاجمته المشركين ساعة هزام المسلمين، رغم أنه لم يثبت معه سوى 100 من أصحابه، كان ثباته سببا في رفع رصيد المسلمين بالمعركة في حساب النصر من الصفر حتى أعلى رقم في حسابات الفوز والغلبة. فقد قتل المنهزمون حين علموا أن نبيهم ثابت مكانه يصارع أمواج الجيش الهوازني وهم يفرون منهزمين، خجلوا حين سمعوا المناشدة النبوية بدعوتهم إلى العودة إلى ساحة القتال حول نبيهم، فرجعوا وانقضوا على العدو بحنق وغيظ، وكأنهم الرياح العاتية تكتسح كل شيء يعترضها، حتى إن أحدهم كي يكون أسبق العائدين إلى ميدان القتال ليرمي خصام جمله، ثم يقفز من على ظهره حاملا سيفه ورمحه، وهو يجري بأقصى سرعة إلى حيث يقف الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لمجالدة المشركين. وكما كان المسلمون في هزيمتهم عند الصدمة الأولى يدوس بعضهم بعضا، صاروا أشد من ذلك في الازدحام حينما عادوا إلى ميدان الشرف ونفضوا غبار الهزيمة عن وجوههم حتى كادت رماحهم تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الازدحام حوله لمقاتلة المشركين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فلما تحضرنا في الوادي وادي حنين، فبينا نحن فيه غلص الصبح، إن شعرنا إلا بالكتائب قد خرجت علينا من مضيق الوادي وشعبه، فحملوا حملة واحدة، فانكشف أول الخيل خيل سليم موليا، فولوا وتبعهم أهل مكة، وتبعهم الناس منهزمين ما يلوون على شيء. قال أنس رضي الله عنه: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفت عن يمينه ويساره والناس منهزمون، وهو يقول: يا أنصار الله وأنصار رسوله، أنا عبد الله ورسوله صابر. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم بحربته أمام الناس. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين التقى المسلمون والمشركون، فولى المسلمون يومئذ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذا بثفر بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثفر السير في مؤخر السرج، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو مسرعا نحو المشركين. قال العباس: وكنت رجلا صيفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى من الناس ما رأى لا يلوون على شيء: يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة. فناديت: يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة، فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون: يا لبيك يا لبيك. فيذهب الرجل منهم فيثني بعيره فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه فيقدمها في عنقه، ويأخذ ترسه وسيفا، ثم يقتحم عن بعيره فيخلي سبيله في الناس ويؤم الصوت أي يقصده حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا تاب أي رجع إليه الناس اجتمعوا، فكانت الدعوة أولا: يا للأنصار، ثم قصرت الدعوة فنادوا: يا للخزرج. قال: وكانوا صبرا عند اللقاء، صدقا عند الحرب. قال: فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتطاول في ركابه، فنظر إلى قتالهم فقال: الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس. هذا تعبير عن ضراوة القتال وحدته، وهي من الكلم الذي لم يعبر به أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صار هذا التعبير الموجز يعبر به من يعبر عن المعارك الدائرة العنيفة المحتدمة. فنظر إلى قتالهم فقال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بيده من الحصى فرماهم، ثم قال: انهزموا ورب الكعبة. قال أنس: فوالله ما زلت أرى أمرهم مدبرا وحدهم كليلا حتى هزمهم الله، وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركض خلفهم على بغلته. ووصف شاهد عيان يوم حنين عودة الأنصار المنهزمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عطف الأنصار نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: الكرة بعد الفرة، فعطفوا عطفة البقر على أولادها، قد شرعوا رماح حتى إني لا أخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم من رماحهم أشد من خوفي رماح المشركين، يؤمون الصفوف ويقولون: يا لبيك يا لبيك. فلما اختلطوا واجتلدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على بغلته في ركابه يقول: اللهم إني أسألك وعدك لا ينبغي لهم أن يظهروا. ثم قال للعباس: ناولني حصيات من الأرض. ثم قال: شاهت الوجوه ورمى بها المشركين، وقال: انهزموا ورب الكعبة. وقد أجاب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فانقلب ميزان القوى في المعركة لصالح المسلمين حتى هزموا المشركين شر هزيمة. وقال أنس رضي الله عنه يصف ثبات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثبات أصحابه النخبة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتفت عن يمينه ويساره والناس منهزمون، وهو يقول: يا أنصار الله وأنصار رسوله، أنا عبد الله ورسوله صابر. قال: ثم تقدم بحربته أمام الناس، فوالذي بعثه بالحق ما ضربنا بسيف ولا طعنا برمح حتى هزمهم الله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العسكر وأمر بقتل من قدر عليه منهم، وجعلت هوازن تولي، وثاب من انهزم من المسلمين. وكان الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يتعدون 100، كما أخرج ذلك الترمذي بسند صحيح. منهم رهط من أهله، علي بن أبي طالب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وأخوه ربيعة، والفضل بن العباس، وقيل الفضيل بن العباس، وأيمن بن أم أيمن، وأسامة بن زيد، وقثم بن العباس، ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر وعمر. وقد أخرج ذلك أحمد بسند حسن. فلما دعاهم العباس والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك، كما في الصحيحين، فاستجاب الله عز وجل لرسوله، واجتمع المسلمون مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنك إن تشأ ألا تعبد بعد اليوم. أخرجه أحمد بسند صحيح. ويقول: أين أيها الناس؟ هلم إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، كما أخرج ذلك أحمد في المسند بسند حسن. واستعاذ المسلمون توازنهم ونظموا صفوفهم، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته فالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا رب محمد. يقول العباس رضي الله عنه: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. قال العباس: وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. أخرجه مسلم في صحيحه. وقد أنزل الله جل وعلا جندا من السماء لإعانة المسلمين على عدوهم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما، وعلي بردتان مؤتزرا بإحداهما مرتديا الأخرى، فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا منهزم وهو على بغلته الشهباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل. أخرجه مسلم في صحيحه. وقد جاء ذكر أسماء رجال ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بينهم أبو بكر وعمر والعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد الخزرجي، وهو أيمن بن أم أيمن حاضنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخو أسامة ابن زيد لأمه، وقد استشهد أيمن يوم حنين، وأسامة بن زيد وحارثة بن النعمان. فعن عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: لما انكشف الناس والله ما رجعت راجعة هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم مكتفين. قال: والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أبي سفيان بن الحارث وهو مقنع في الحديث، وكان ممن صبر يومئذ، هو آخذ بثفر بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من هذا؟ قال: ابن أمك يا رسول الله، ويقال إنه قال: من أنت؟ قال: أخوك فداك أبي وأمي أبو سفيان بن الحارث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أخي، ناولني حصى من الأرض. فناولته فرمى بها في أعينهم كلهم وانهزموا. قالوا: فلما انكشف الناس انحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، فهو واقف على دابته لم ينزل، إلا أنه قد جرد سيفه وطرح غمده، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وهم العباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد الخزرجي وأسامة بن زيد وأبو بكر وعمر رضي الله عنه. وذكر بعض المؤرخين بشأن المئة الصابرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما انكشف الناس وانهزموا عند الصدمة الأولى قال لحارثة بن النعمان: كم ترى الذين ثبتوا؟ فقال حارثة: فلما التفت ورائي تحرجا، تحرج فلان إذا فعل فعلا يخرج به من الحرج من الإثم والضيق، فلما التفت ورائي تحرجا فنظرت عن يميني وعن شمالي فحذرتهم مئة، فقلت: يا رسول الله هم مئة. حتى كان يوم مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي جبريل عليه السلام عند باب المسجد، فقال جبريل: من هذا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حارثة بن النعمان. فقال جبريل: هذا أحد المئة الصابرة يوم حنين، لو سلم لرددت عليه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال حارثة: ما أظنه إلا دحية الكلبي واقفا معه. وعن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل قال: إن الله تكفل لهم، أي للذين صبروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، تكفل لهم بأرزاقهم وأرزاق عيالهم في الجنة. وكان العباس يقول: وكان أبو سفيان بن الحارث من الذين تكفل الله بأرزاقهم وأرزاق عيالهم في الجنة. وفي ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الهزيمة عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وكان من الذين ثبتوا، أنه كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقف واستنصر ثم نزل وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأنزل الله تعالى عليه نصره وكبت عدوه وأفلح حجته. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين انهزم جيشه وثبته والمئة الصابرة من الصفوة من المهاجرين والأنصار ثابتة معه: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. قال جبريل: لقد لقنت، بفتح اللام وكسر القاف، لقد لقنت الكلمات التي لقن الله موسى يوم فلق البحر أمامه وفرعون خلفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. قال جبريل: لقد لقنت، بفتح اللام وكسر القاف، الكلمات التي لقن الله موسى يوم فلق البحر أمامه وفرعون خلفه. ولقد كان الأنصار دائما العمود الفقري للقوات النبوية المسلحة طيلة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا فقد كان من المئة الصابرة الثابتة مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الهزيمة يوم حنين، 67 من الأنصار وثلاثة وثلاثون من المهاجرين. وبعد أن تراجع المنهزمون المسلمون إلى ساحة الوغى، احتدم القتال وقاتلت هوازن بشراسة وضراوة منقطعة النظير، ولكنها بعد عودة العسكر الإسلامي المنهزم كله تحولت من مركز الهجوم إلى مركز الدفاع. فقد شن المسلمون بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم على هوازن هجوما مضادا كاسحا، حاولت هوازن وأحلافها الثبات أمامه ولكن دون جدوى. فقد اكتسحهم المسلمون بحنق وغيظ، وفتكوا بهم وجرفوهم أمامهم كما تجرف العاصفة الورق اليابس، فأثخنوا فيهم حتى بلغ الحنق ببعض المسلمين إلى أن امتدت أيديهم إلى ذرية المشركين لقتلهم، فأوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بنفسه، لأن شريعة الإسلام لا تبيح قتل الذرية مهما كانت المبررات والأسباب. فقد حدث محمد بن أبي صعصعة قال: لما نادى العباس مهيبا بالمسلمين أن يعودوا عن الهزيمة، صاح سعد بن عبادة سيد الخزرج: يا للخزرج يا للخزرج. وصاح سيد الأوس سيد بن حضير: يا للأوس يا للأوس. فتابوا والله من كل ناحية كأنهم النحل تأوي إلى يعسوبها. قال: فحنق المسلمون على المشركين فقتلوهم حتى أسرع المسلمون في قتل الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام ذهب بهم القتل حتى بلغ الذرية؟ ألا لا تقتل الذرية؟ نادى بها ثلاثة. فقال أسيد بن حضير: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا أسيدا: أوليس خياركم بأولاد المشركين؟ كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها. ومما لا خلاف فيه أن هوازن بعد تراجع المسلمين إلى الميدان قد قاتلت قتالا ضاريا، وكان فيهم رجال قد أكثروا القتل في المسلمين بشراسة، ولا أدل على ذلك من هذه القصة التي رواها أصحاب المغازي والسير عن أن رجلا من هوازن على جمل له يهبر المسلمين بسيفه حتى أكثر القتل فيهم، إلى أن تعاون عليه علي بن أبي طالب وأبو دجانة فقتلاه. ورجل يتعاون على قتله ألمع فارسين في المهاجرين والأنصار، له رجل فاتك شجاع ما في ذلك شك، فعلي فارس المهاجرين وأبو دجانة فارس الأنصار وصاحب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وصاحب المواقف البطولية المشهودة في ذلك اليوم. قالوا في وصف فعل الهوازني الأفاعيل بالمسلمين: وكان رجل من هوازن على جمل له أحمر، بيده راية سوداء، في رأس رمح له طويل، أمام الناس إذا أدرك طعن قد أكثر القتل في المسلمين، فيصمد له أبو دجانة فعرقب جمله، فسمع خرخرة جمله واكتسح الجمل، وشد علي وأبو دجانة عليه، فيقطع علي يده اليمنى ويقطع أبو دجانة يده الأخرى، وأقبلا يضربانه بسيفيهما جميعا حتى تسلم سيفاهما، فكف أحدهما وأجهز الآخر عليه، ثم قال أحدهما لصاحبه: امضي لا تعرج على سلبه. فمضيا يضربان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعترض لهما فارس من هوازن بيده راية حمراء، فضرب أحدهما يد الفرس ووقع لوجهه، ثم ضرباه بأسيافهما فمضيا على سلبه. ويمر أبو طلح فسلب الأول، ومر بالآخر فسلبه. وكان عثمان بن عفان وعلي وأبو دجانة وأيمن بن عبيد هو أيمن بن أم أيمن يقاتلون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك شهد المؤرخون نقلا عن شهود عيان أن القائد العام لقوات هوازن مالك بن عوف المصري وقبيلته بني نصر قد قاتلوا بشراسة وشجاعة وثبات حتى كادوا أن يفنوا عن آخرهم، ولم ينسحب القائد العام مالك بن عوف من الميدان إلا بعد أن رأى أنه قد فقد السيطرة كليا على جيوشه التي شتتتها الهزيمة كما تشتت العاصفة الورق اليابس، ولم يعد لأحد من جنود هوازن ما يهمه سوى النجاة بنفسه. قال الواقدي: واستحر القتل في بني نصر قوم مالك بن عوف، وفي بني رئاب من بني نصر، حتى صار عبد الله بن قيس النصري وكان مسلما يقول: يا رسول الله، هلكت بنو رئاب، فقال: اللهم اجبر مصيبتهم. وتحدث المؤرخون عن المعجزات التي أيد الله بها نبيه يوم حنين، حيث بث الرعب بها في نفوس المشركين. فقد قالوا عن بعض الصحابة ممن شهدوا حنينة إنهم رأوا قبل هزيمة هوازن والناس يقتتلون، رأوا مثل البداد، والبداد كساء مخطط من أكسية الأعراب، رأوا مثل البداد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم. قال أحدهم: فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث قد ملأ الوادي، لما شك أنها الملائكة، ثم لم يكن إلا هزيمة القوم. وقال آخر إن رجال مالك بن عوف وكانوا عيونا له أي دواسيس عادوا إليه وقد تفرقت أوصالهم، فقال ويلكم ما شأنكم؟ فقالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما تماسكنا حتى أصابنا ما ترى. وعن شيوخ من الأنصار قال رأينا يومئذ كالبجد السود، والبجد جمع بداد وهو كساء مخطط من أكسية العرب هوت من السماء ركاما، السحاب المتراكب بعضه فوق بعض، هذا هو الركام. هوت أي سقطت من السماء ركاما، فنظرنا فإذا نمل مبثوث، فإن كنا لننفضه عن ثيابنا فكان نصرا أيدنا الله به. وكان سيم الملائكة يوم حنين عمائم حمراء قد أرخوها بين أكتافهم، وكان الرعب الذي قذف الله في قلوب المشركين يوم حنين كوقع الحصى في الطسط. الطسط وعاء واسع للغسيل عادة يكون من النحاس غالبا. قذف الله الرعب في قلوب المشركين يوم حنين كوقع الحصى في الطسط. فكان سويد بن عامر السوائي يحدث، وكان حاضرا يومئذ مع المشركين، فسئل عن الرعب فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطسط فيطن، فقال إن كان في أجوافنا لمثل هذا. وكان مالك بن أوس بن الحدثان يحدث عن مدى أثر الحصى الذي قذف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوه المشركين فيقول حدثني عدة من قومي شهدوا ذلك اليوم مع المشركين يقولون لقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الكف من الحصيات، فما منا أحد إلا يشكو القذى في عينيه، ولقد كنا نجد في صدورنا خفقانا كوقع الحصى في الطصاص. والطصاص جمع طسط، ما يهدأ ذلك الخفقان عنا. ولقد رأينا يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق عليهم عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم بين السماء والأرض كتائب كتائب ما يليقون شيئا أي ما يمسكون شيئا ولا على شيء، ولا نستطيع أن نقاتلهم من الرعب منهم. قال السهيلي في الروض تعليقا على هذه المعجزات ويقول جبير بن مطعم وهو صحابي حضر المعركة لقد رأيت مثل البداد يعني الكساء من النمل مبثوثا يعني رآه ينزل من السماء. قال لم أشك أنها الملائكة. وقد قدم ابن إسحاق قول الآخر رأيت رجالا بيضا على خيل بلق وكانت الملائكة، فأراهم الله لذلك الهوازني على صور الخيل والرجال ترهيبا للعدو، ورآهم جبير على صورة النمل المبثوث إشعارا بكثرة عددهم، إذ أن النملة لا يستطاع عدها، من أن النملة يضرب بها المثل في القوة، النملة يضرب بها المثل في القوة فيقال أقوى من النملة لأنها تحمل ما هو أكبر من جرمها أي من حجمها بأضعاف. وقد قال رجل لبعض الملوك جعل الله قوتك قوة النملة، فأنكر عليه الملك ذلك فقال ليس في الحيوان ما يحمل ما هو أكبر منه حجما إلا النملة. وهذا المثل قد ذكره الأصبهاني في كتاب الأمثال مقرونا بهذا الخبر، وقد أهلك الله بالنمل أمة من الأمم وهم جرهم، ومعجزة أخرى يحدثنا حاجب البيت شيبة الحجبي بأسلوب أوسع، فيقول عن سبب إسلامه: ما رأيت أعجب مما كنا فيه من لزوم ما مضى عليه آباؤنا من الضلالات. ولما كان عام الفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وسار إلى حرب هوازن، قلت: أسير من قريش إلى هوازن بحنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة فأقتله فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها. وفي لفظ: اليوم أدرك ثأري من محمد، لأن أباه وعمه قتلا يوم أحد، قتلهما أسد الله حمزة رضي الله عنه. قال: وأقول لو لم يبق من العرب والعجم أحد لا أتبع محمدا، لا يزداد ذلك الأمر عندي إلا شدة. فلما اختلط الناس ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته، أصلت السيف وزنوت منه ورفعت السيف حتى كدت أوقع به الفعل، رفع إلي شواظ من نار كالبرق كاد يهلكني، فوضعت يدي على بصري خوفا علي، فناداني صلى الله عليه وسلم: يا شيبة ادن مني. فدنوت منه فالتفت إلي وتبسم وعرف الذي أريد منه فمسح صدري، ثم قال: اللهم أعذه من الشيطان. قال شيبة: فوالله لهو كان الساعة إذن أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدنه فقاتل. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي، الله أعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء، ولو كان أبي حيا ولقيته في تلك الساعة لأوقعت به السيف، فجعلت ألزمه في من لزمه حتى تراجع المسلمون وكروا كرة واحدة. وقربت إليه بغلته فاستوى عليها قائما وخرج في آثرهم حتى تفرقوا في كل وجه، يعني المشركين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتل من يقدر عليه، وأتبعهم المسلمون واتبعوهم يقتلونهم حتى قتلوا الذرية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الذرية. الله عز وجل هو صاحب العطاء وحده، وأعلم حيث يجعل رسالته، هو فعال لما يريد. فهذا الرجل كان حريصا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان خلفه ولا قريبا منه في حومة الوغى للجهاد في سبيل الله، وإنما كان يجاهد حينئذ في هواه يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من دون من كان يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده على صدره لكي يصل إلى ما وصل إليه بعد، وكأنما أعيدت صياغته، كأنما خلقه الله خلقا جديدا. فهذا التحول الحاد من تلك الحال إلى تلك الحال لعطاء الله وحده ومنته ونعمته، وما على المرء إلا أن يعرض نفسه لنفحات ربه، ولكن مؤملا فقط لا جازما ولا قاطعا، لأنه يتحصل على شيء، لأن الله تبارك وتعالى هو صاحب العطاء وحده وصاحب الحكمة، وكل ما يأتي من الله تبارك وتعالى شرعا وقدرا فلا بد أن يكون مؤسسا على الحكمة، فشرعه على مقتضى حكمته، وقدره وقضاؤه على مقتضى حكمته. فنسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. وهكذا وبعد أن تراجع المسلمون عن الهزيمة التي أصابتهم استفسلوا في القتال فأنزلوا أفدح الخسائر بالمشركين، وتحول بعض الصحابة عند العودة من الهزيمة إلى ما يشبه الإعصار، يكتسح كل من يقف أمامه من الأعداء، ومن هؤلاء أبو طلحة الأنصاري، وكان ممن ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قتل أبو طلحة وحده من مشركي هوازن 25 رجلا وغنم أسلابهم وحده. عند عودة المسلمين من الهزيمة تعرض كثير من المسلمين للقتل والإصابة بجروح خطيرة، وتلك سنة الله في الحرب. ومن الذين جرحوا جراحة خطيرة في معركة حنين قائد الفرسان سيف الله خالد الذي نزف كثيرا حتى أسند إلى رحله من الضعف لشدة النزف. فقد ذكر بعض شهود العيان من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم وكان يمشي بين المسلمين يقول: من يدلني على رحل خالد بن الوليد حتى أدل عليه؟ فوجده قد أسند إلى مؤخرة رحله لأنه قد أثقل بالجراح، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في جرحه فبئ. بعد جلاد عنيف وقتال شرس وصبر على القتال من الفريقين نزلت الهزيمة بهوازن بعد أن كان النصر في جانبهم، وكاد طلائع جيشهم تصل مكة فاتحة. وحقق الجيش النبوي بعد تلك الهزيمة المروعة نصرا من الناحية العسكرية لم يحقق المسلمون مثله طيلة العهد النبوي، فقد انهزم أمام المسلمين 20,000 مقاتل من هوازن، بينما لا يزيد عدد المسلمين على 12,000، 2,000 منهم من أهل مكة الذين لم يمض على دخولهم في الإسلام أكثر من 10 أيام. وفقد مشركو هوازن في معركة حنين التي خسروها 200 قتلى، كما وقع منهم في أسر المسلمين حوالي 6,000 إنسان، أسروا حوالي 6,000 إنسان من هوازن، وغنم المسلمون من هوازن غنيمة لم يغنموا مثلها في الكثرة في أي معركة خاضوها في العهد النبوي. لقد غنم الجيش النبوي يوم حنين 24,000 بعير والإبل بعد الخيل من أعز ما يمتلك العربي في ذلك العصر، كما غنم المسلمون أيضا أكثر من 40,000 شاة، وغنموا أيضا 10,000 من أوقيات الفضة. أما الذين كتبت لهم النجاة من قوات هوازن فقد عمهم الرعب ونادوا بالفرار، وعلى رأسهم ملكهم وقائدهم مالك بن عوف النصري، فقد ابتلعتهم الشعاب والوديان مشتتين طارين يطلب كل منهم النجاة لنفسه، تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. إنها كارثة مروعة نزلت بهوازن لم ينزل مثلها بحي من العرب في الجزيرة كلها، كارثة حذر منها مسبقا وحذر من حدوثها المحارب المجرب الشهير دريد بن الصمة الهوازني، وناشد الشاب الملك والقائد لهوازن مالك بن عوف ناشده ألا يوقعها بأهله وعشيرته، حين نصحه بوادي أوطاس قبل المعركة أن يأمر بإعادة النساء والأطفال والمواشي إلى عليا بلاد هوازن ويلقى المسلمين على متون الخيل. ولكن مالكا عصى دريدة فوقعت الهزيمة والكارثة المدمرة التي حذر دريد مالكا من وقوعها. ومن تصاريخ القدر أن دريد بن الصمة لقي حفة فقتل يوم حنين مشركا وهو ابن 160 سنة، وبقي مالك وأسلم وحسن إسلامه وصار من سيوف الله على المشركين من ثقيف وغيرهم من المجاورين لبلاده. الله فعال لما يريد. وقد تحدث شهود العيان عن انتصار المشركين أول الأمر، ثم عن هزيمتهم ثانية، وعن الرعب الذي نزل بهم عقب تراجع المسلمين عن الهزيمة وعودتهم إلى ساحة القتال، عن عمرو بن زهير، عن عمر بن عبد الله العبسي عمن أخبره، عن ربيعة قال: حدثني نفر من قومنا حضروا يومئذ قالوا: كمنا لهم، يعني للمسلمين، في المضايق والشعاب، ثم حملنا عليهم حملة ركبنا أكتافهم حتى أتينا إلى صاحب بغلة شهداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله رجال بيض حسان الوجوه، فقال شاهد الوجوه ارجعوا، قال: فانهزمنا وركب المسلمون أكتافنا، وكانت إياها يعني الهزيمة، وجعلنا نلتفت وراءنا ننظر إليهم يكيدوننا، فتفرقت جماعتنا في كل وجه، وجعلت الرعدة تسحقنا حتى لحقنا بعلياء بلادنا، فإن كنا ليحكى عنا الكلام ما كنا ندري به مما كان بنا من الرعب، فقذف الله الإسلام في قلوبنا. تعد ثقيف بطنا من بطون هوازن، وقد حضرت ثقيف يوم حنين ورايتها مع قارب بن الأسود، واستحر القتل في هوازن، وصبرت بنو مالك من ثقيف وصاحب رايتهم قارب بن الأسود بن مسعود، فإنه لما انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمه من الأحلاف، فلم يقتل منهم إلا رجلان من بني غيرة وهما وهب واللجلاج. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين بلغه قتل اللجلاج وهما وهب واللجلاج، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قتل اللجلاج قال: قتل اليوم سيد شبان ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة. قالوا: وكانت راية بني مالك مع ذي الخمار، فلما انهزمت هوازن تبعهم المسلمون وأحصي القتلى من ثقيف، فوجد أنه قتل من بني مالك وحدهم قريب من 100 رجل تحت راياتهم، بينهم عثمان بن عبد الله قاتل بها مليا، وجعل يحث ثقيفا وهوازن على القتال حتى قتل. وكان اللجلاج رجلا من بني كنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخي بني كنة: هذا سيد شبان كنة. فلما قتل عثمان بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه مقتله: أبعده الله، فإنه كان يبغض قريشا، وكانت راية ثقيف ساعة إذ مع ذي الخمار واسمه عوف بن الربيع، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله فقاتل حتى قتل. قالوا: وكنة التي منها اللجلاج القتيل، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيد شباب كنة، كنة هذه امرأة من غامد يمانية قد ولدت في قبائل العرب وكانت أمة، فاعتق الحارث كل مملوك من بني كنة، فقال له عمر بن الخطاب في خلافته: أيسرك أن أهل بيت عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة مكان كنة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لوددت أن ذلك كذلك. فقال عمر: ليت أمي كنة، وأن الله رزقني من برها ما رزقك. وكان أبر الناس بأمه، لا كانت تأكل طعاما إلا من يده، ولا يغسل رأسها إلا هو، ولا يسرح شعرها إلا هو، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لا يتمنى أن يكون قد رزق مثل بره بأمه رضي الله تعالى عنه. كانت خسارة هوازن وثقيف في الأرواح جسيمة فضلا عن الجرحى. وأما السبي فقد بلغ كما مر 6000 في رواية سعيد بن المسيب. وقال عروة إن 6000 من النساء والأبناء معا، وهو قول ابن إسحاق أيضا. ووصف الزهري كثرة السبي بقول: وملئت عرش مكة منهم. والعرش جمع عريش، والعرش بيوت من عيدان تكون منصوبة ويظلل عليها، فملئت عرش مكة منهم. وأما الأموال فكانت 4000 أوقية فضة، وأما الإبل فكانت 24000، وأما الشياه فكانت أكثر من 40000 شاة، وكان معهم خيل وبقر وحمير، لكن المصادر لم تذكر عدد ما غنمه المسلمون منه. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحبس الغنائم في الجعرانة لحين عودته من حصار الطائف. المحدثون يشددونها، يقولون الجعرانة بتجديد الراء، واللغويون يخطئونه ويقولون الصواب الجعرانة بالتسهيل لا بالتشديد. أما تضحيات المسلمين فتتمثل في استشهاد 4 منهم سماهم ابن إسحاق، وإصابة عدد منهم بجروح، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن أبي أوفى وخالد بن الوليد. فهؤلاء رضي الله عنهم أصيبوا بجروح، ولم يستشهد من الصحابة سوى 4. مع هذا الهول الهائل والكرب الكارب لم يستشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حنين سوى 4 رضي الله تعالى عنه. لعل خسارتهم الطفيفة في الأرواح ترجعوا إلى أن الجولة الأولى التي أدبروا فيها كان القتال خلالها في الغالب تراشقا بالسهام، وكان الالتحام في الجولة الثانية أكثر، لكن الدائرة كانت على هوازن، فكانت معظم إصابات المسلمين جروحا شفوا منها. ومما يدل على سلامة جيش المسلمين أنهم طاردوا المنهزمين في حنين إلى مسافات بعيدة، كما أنهم اتجهوا إلى حصار الطائف مباشرة دون استجمام يزيل عنهم آثار هذه الموقعة الحاسمة، والتي تشبه في خطورتها غزوة بدر الكبرى، فإن المسلمين قدموا كل جيشهم، وكذلك فعلت هوازن، وكانت العرب والأعراب تنتظر مصير المعركة لتتخذ موقفها الأخير من الإسلام. فلما هزمت هوازن أقبلت الوفود تعلن الدخول في الدين الجديد. إن هزمت هوازن وتفرقت في الجبال والأودية، وتحصن مالك بن عوف النصري بالطائف، في حين عسكر آخرون منهم بأوطاس، وهو واد بين الطائف وحنين، وعسكر بنو غيرة من ثقيف في نخلة، وقد تبعت خيل المسلمين من سلك في نخلة من هوازن، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها أبو عامر الأشعري إلى أوطاس فقاتلهم، وقتل دريد بن الصمة، ثم أصيب بسام وهو يقاتلهم، فاستشهد بعد أن استخلف، ثم أصيب بسام. الضمير عائد هنا على أبي عامر الذي كان أميرا على السري، أصيب بسهم وهو يقاتلهم، يقاتل الذين فروا إلى أوطاس من فلول هوازن، فاستشهد بعد أن استخلف أبا موسى الأشعري وهو ابن أخيه في رواية، وأوصاه بتبليغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه أن يستغفر له، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبلغه أبو موسى ذلك، وسيأتي الحديث في ذلك إن شاء الله جل وعلا. ممن وقع في الأسر الشيماء أخت الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، حيث تضافرت الأحاديث المرسلة من ابن إسحاق وغيره على إكساب هذه الحادثة القوة التاريخية، وقد أكرمها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استدل على صحة ما تقول، قالت أنا أخطب، فطالبها بالدليل فقالت عضة عضطنيها في أيام رضاعه في بني سعد، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقها، كما تدل روايات ليست بقوية لكنها تتضافر لبيان قوة إسناد هذا الخبر التاريخي، على أن أمه من الرضاعة وهي حليمة السعدية قدمت إليه فأكرمها وطوى لها ثوبه لتجلس عليه. وقد أخرج ذلك الطبري في جامع البيان من مراسيل قتادة بسند حسن، وابن عبد البر من مراسيل عطاء بن يسار وهو تابعي من الثالثة، وكذلك البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن من حديث أبي الطفيل، ولكن في إسناده مجاهيل، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد، وابن كثير في البداية والنهاية ويرى أنها أخته الشيماء وليست حليمة، قال لأنها تكون في حدود 90 من عمرها. وأبو داود أخرجه في المراسيل بإسناد معضل. بعد أن تم النصر الساحق للمسلمين على المشركين من هوازن في حنين، أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قادة جيشه بمطاردة المشركين وتعقبهم في كل اتجاه يتجهون، لئلا يتمكنوا مجددا من جمع قواتهم المهزومة وتنظيمها، لأنهم كانوا 20,000، فلو أنهم تجمع منهم 10,000 وتشتت من الفارين 10,000 لكان لهم قوة. فجيش النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتجاوز 12,000، منهم 2,000 من الطلقاء، وكان لهم دور فيما وقع من الكسرة في أول المعركة كما مر ذلك بحول الله وقوته. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمطاردتهم، فتحركت كل وحدات الجيش الإسلامي بقيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم تطارد هوازن، واستمرت وحدات الجيش النبوي في المطاردة حتى وصلت بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في مطاردتها الطائفة، حيث تحصنت ثقيف وهي أحد الأجنحة الهامة في هوازن، فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الحصار على هذا الجناح من هوازن كما سيأتي إن شاء الله في حصار الطائف. ويقول بعض أصحاب المغازي والسير هي غزوة الطائف، فيجعلونها غزوة، وأكثرهم يقول بل هي امتداد لغزوة حنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبع المنهزمين وكانوا قد فروا إلى الطائف فتحصنوا في حصونها، فتبعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكثرهم يجعلها غزوة واحدة، يعني ما يتجمع من حنين وكذلك من غزو الطائف. أثناء مطاردة الجيش الإسلامي لمشركي هوازن، قتل أحد جنود الإسلام شيخ هوازن المعمر وفارسها وشاعرها دريد بن الصمة، وكان له من العمر 160 سنة. ودريد بن الصمة هذا هو الذي عارض القائد لهوازن مالك بن عوف النصري، عارضه عندما ساق مع الجيش نساءهم وأطفالهم ومواشيهم وكل أموالهم إلى وادي حنين، ولكن مالك عصاه، فوقع كل ذلك من الأموال والمواشي والذراري من هوازن، وقع كل ذلك غنيمة في أيدي الجيش الإسلامي. ودريد هو الذي حذر مالكا من أن تقع هوازن فيه، قال المؤرخون وكان دريد بن الصمة الذي أقعده الكبر، ولكنه حضر حنينا يحمل في هودج على جمل لأنه لا يستطيع الحركة للقتال لكبر سنه وضعف بدنه، وعندما شتتت الهزيمة هوازن لم يعد هناك من يعتني بالشيخ المعمر دريد بن الصمة، فترك وحده يسير به جمله وهو على هذا الجمل في هودجه، ويمضي به الجمل على غير هدى، فأدركه شاب يقال له ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن يربوع من بني سليم، فأخذ بخصام جمله وهو يظنه امرأة لأنه كان في هودج، فأناخ الشاب به فإذا هو شيخ كبير ابن 60 و100 سنة، وكان الشاب ربيعة لا يعرف أنه دريد بن الصمة المشهور، فقال الفتى السلمي ما أريد إلى غيره ممن هو على مثل دينه. قال له دريد من أنت؟ قال الغلام أنا ربيعة بن رفيع السلمي، ثم ضربه بالسيف فلم يؤثر فيه سيف الفتى السلمي، فقال دريد بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي من وراء الشجار أي من وراء الهودج فاضرب به، يعني يضربه هو، يريد أن يضربه بسلاحه فأقطع وأمضى. قال فاضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، فإني كنت كذلك أضرب الرجال. ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة، فرب يوم قد منعت فيه نساءك. ويقال إن ربيعة لما ضرب دريدا تكشف للموت عجانه، والعجان قالوا هو الدبر، وقيل ما بين القبل والدبر، تكشف للموت عجانه وبطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل. فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله دريدا، فقالت والله لقد أعتق أمهات لك 3 في غداة واحدة، وجز ناصية أبيك، أي أطلق سراحه بعد أن أسره في المعركة ولم يقتله ولم يستعبده. قال الفتى ما كنت أشعر. وفي رواية قالت أم الفتى له ألا تكرمت عن قتله لما أخبرك بمنه علينا؟ فقال ما كنت لأتكرم عن رضا الله ورسوله. في رواية البزار بإسناد حسن أن قاتل دريد بن الصمة هو الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لذلك. قالت عمرة بنت دريد تذكر بني سليم أيادي دريد عندهم في الجاهلية حين أعتق نساءهم وأطلق سراح أحد أبنائهم، فرب عظيمة دافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقي، ورب كريمة أعتقت منهم وأخرى قد فككت من الوثاق، ورب منوه بك من سليم أجبت وقد دعاك بلا رماق، وأيضا بفتح الراء بلا رماق، فكان جزاؤنا منهم عقوقا، وهم ماع منه مخ ساقي، عفت آثار خيلك بعد أين بذي بقر إلى سيف النهاق. تقول ابنته ترتيه وتذكر بني سليم أياديه عليهم أعتق نساءهم وأطلق سراح أحد أبنائهم، والذي قتله من بني سليم وهو ابن الذي أعتق سراحه وأطلق، وهو أيضا ابن الأمهات اللاتي قد حررهن وأعتقهن دريد بن الصمة كما مر. فتقول رب عظيمة دافعت عنهم، أي دفعت، رب عظيمة دافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقي، ورب كريمة أعتقت منهم وأخرى قد فككت من الوثاق، ورب منوه بك من سليم أجبت وقد دعاك بلا رماق. المنوه الذي يناديك بأشهر أسمائك نداء عاليا، والرماق والرماك بفتح الراء وكسرها بقية الحياة، فكان جزاؤنا منهم عقوقا. وهما ما عمنه مخ ساقي مع أيذابا. وكل سائل مائع عفت آثار خيلك بعد عين بذي بقر اسم موضع إلى سيف أي إلى قصر النهاق. والنهاق أيضا ها هنا موضع. أما القائد العام لجيوش هوازن مالك بن عوف النصري فراد أن تأكد أنه خسر المعركة نهائيا، انهزم وانسحب من الميدان في كوكبة من الفرسان. هم كبار قادته وهيئة أركان حربه وحرسه. وكان الذي تولى مطاردة مالك وصحبه الزبير بن العوام في الخيل. وقد ورد أن القائد العام مالكا لما رأى أن الزبير هو الذي يتولى مطاردته، وكان الزبير يعد من أشجع الفرسان، نزل مالك حينئذ عن فرسه واختفى بين الأشجار في الشعاب لئلا يقع أسيرا في يد الزبير، لأن مالكا يعلم أن الزبير لن يتركه يفلت من يده. هناك آفة تجدها دائما عند من يكتبون في السيرة أو يتكلمون عنه، هذه الآفة هي أنهم دائما يقللون من شأن الأعداء فيجعلون هؤلاء الأعداء ضعافا كخيال المآفة، إذا نفخته سقط. أي فضل للفائزين إذن، وأي مكرمة للمنتصرين إذا كانوا ينتصرون على مثل هذا الغثاء. حقا إنهم غثاء من حيث الاعتقاد، لكن مالكا كان بطلا مغوارا، كان جريئا إلى حد التهور، كان لا يبالي، وكان كريما من عطاء وفيه خصال حسن. كذلك كان كثير من أولئك المشركين من رؤوس طواغيت قريش، كانت فيهم رجولة وكانت فيهم بسالة وكانوا شجعانا وكانوا لا يبالون بالموت، وهم من أهل الكفر ومن أهل الشرك. وقد مر بنا ما كان من دريد بن الصمة وهو ابن 160 عاما يقول لهذا الفتى السلمي رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يضربه بسيفه هو فلم يصنع شيئا، فقال خذ سيفي، وقال له كيف يضربه، يختار كيف يقتل ولا يبالي بالموت وهو كافر وسيموت كافرا. وكذلك ما كان من أمر أبي جهل عندما على صدره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لم يتنازل عن كبره وعن عبية الجاهلية وتفاخرها بالآباء والأحساب، فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، وبلاغته لا تفارقه، وهو يذتف يعني وهو يجود بنفسه وهو يحتضر، فيقول يا رويعي يصغره تحقيرا، ثم يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم تجلس على صدر أبي جهل، كان يقول من أنت ومن تكون، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، كما قال دريد لمالك بن عوف عندما طلب منه تفسيرا، قال أسمع رغاء الإبل ويعار الشاء ونواق الحمير وبكاء الأطفال، فما هذا؟ لأن بصره كان قد ذهب. فقال إنما أردت أن أجعل هؤلاء وراء المقاتلة حتى لا ينهزموا. فقال راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ قال راعي ضأن والله. فهؤلاء كان فيهم ما فيهم من أمثال هذه الأمور. ولذلك سنرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هذا الذي وقع ومع ما كان من مالك بن عوف النصري وهو الذي كان قائدا لهوازن في معركة حنين، ومع ما وقع مما وصفه الله وذكره سبحانه وتعالى في شأن موقعة حنين وكيف أن الأمر كان شديدا جدا حتى من الله تعالى بالنصر، مع ذلك كله كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكون في صف الإسلام والمسلمين، وأرسل إليه أني أعفو عنك إن دخلت في الإسلام وجئت مسلما، وصار بعد ذلك من قادة المسلمين العظام. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبر بمسبار دقيق مدى الرجولة في الرجل، ويحرص على أن يكون مكسبا للإسلام، ليس بحريص على قتله، وهو يعلم أنه إن قتل فهو مخلد في النار أبدا الأبد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتل بيده أحدا إلا ابن خلف، لما ضربه بالرمح فكان في رقبته، وما أصابه إلا بإصابة طفيفة عن الرمح، إلا أنه مات منها. قال والله لو بصق علي لقتلني، لقد كان يقول لي أنا قاتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. ما دمت تعلم صدقة بهذا اليقين فلما لا تؤمن به؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الضلال، إنه على كل شيء قدير. فآفة عظيمة عند كتاب السيرة، وكذلك أيضا ليس عند أكثرهم ولكن عند كثير منهم، وكذلك عند من يتكلمون في أنهم يهونون دائما من شأن العدو، كانوا أصحاب فكر أيضا، وضع الكمائن واختار موضع المعركة في حنين، بحيث إن جيش النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يمر من هذا الموضع حتى يصل إلى تجمع قوة هوازن في بطن الوادي، فلا بد أن ينزل الجيش منحدرا، هذا المنحدر شديد جدا لا يكاد يتماسك النازل فيه، فضلا عن وجود الكمائن عن يمين وشمال. ثم خرجت كذلك القوات، فكان أمرا عصيبا، حتى إن فرسان جيش النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ألفا لا يقال إنهم انسحبوا وإنما فروا، ولك أن تتصور ألف فرس بفرسانها وهي تجفل، ولا تخشى الفرس من شيء أكثر مما تخشى من السهام، فلما كانت السهام كالمطر لم تلوي الخيل على شيء، وأخذت تجرف ما وراءها، فكانت هزيمة عظيمة، حتى إنه لم يثبت سوى النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يزيد على 100 من الصحابة رضي الله عنهم هم الذين كانوا حول رسول الله. فخطط مالك للمعركة على هذا النحو، وضع خطة، وهو يعلم أن الجيش النبوي سوف يمر في عماية الصبح، في اختلاط ظلام آخر الليل ببياض أول النهار وضوئه، بحيث لا يقع التمييز الكامل، فكانت الرماح والسهام عندما تنزل كالمطر، كانوا لا يدرون من أين تأتي، وعندما تخرج الكمائن على هذا الجيش النبوي العظيم لا يدري من أين يؤتى. فهذا فكر حربي عسكري دقيق، وفيه عبقرية فذة، ولولا أن ثبت الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لاحتلت قوات هوازن مكة، ولقضي على الجيش النبوي قضاء كاملا، أو أسر بمجموعه، الأمر كان شديدا جدا، ولكن الله تبارك وتعالى سلم. ومع المسلمون الدرس لما أعجبتهم قوتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراد الله تبارك وتعالى أن يذهب ذلك من قلوبهم ونفوسهم، يعلموا أن النصر هم يعلمون، ولكن لما كان ذلك من بعض الطلقاء وكانوا حديثي عهد بكفر، أراد الله تبارك وتعالى أن يذهب ذلك من قلوبهم. فبعض الكتاب في السيرة وكذلك بعض المتكلمين فيها دائما تجدهم يهونون من شأن الأعداء، كفار مكة هؤلاء مجموعة من الأعراب يبولون على أعقابهم، الواحد منهم يأخذ الرسن يجعله في عنق جمله ويمضي، فما أيسر أن تغلبه، فماذا كانت البطولة إذا؟ كان الأمر شديدا، وضع نفسك في مكان هؤلاء. الحرب الحديثة لا تنبني على الشجاعة، ليس فيها شجاعة. الحرب الحديثة حرب إحداثيات، تتوجه الأسلحة عابرة للقارات، ورجل يجلس في مكان قد كيف هواؤه وبرد ماؤه وتوفر طعامه في راحة كاملة، يعبث بأزراره ويصيب المدن كما رأى الناس وشاهدوا في حرب العراق. فمثل هذا لا شجاعة فيه. أين البطولة؟ ها هنا البطولة للآلات، للأسلحة. وأما قديما فلكي تعرف ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم من البطولة والشجاعة الفائقة والبسالة النادرة، ينبغي أن تعيش الجو والعصر الذي عاشوا فيه. أما أن تأخذ هذا العصر لتسحب أجياله حتى يغطي ذلك العصر النظيف الشريف الطاهر، هذه جريمة. لأن الإنسان الآن من شدة تمسكه بالحياة كأنه لن يموت. هم كانوا يتمسكون بالموت تمسك المعاصرين بالحياة، واحد منهم يريد أن يموت في سبيل الله، لا يبالون رضي الله تعالى عنه. حتى تقدر قيمة ما تقرأ وما تعلم، لأن العلمانيين والحداثيين ولأن أعداء الدين صورون المسألة تصويرا كأنها بعض المقاتلات في شوارع قرية من القرى، جملة من القرويين أو من البدو مع كل منهم عصاه أو حديدته أو رمحه أو سيفه فتقاتلون. هذه كانت الغزوات، هذه كانت المعارك. لأجل هذا ينزل القرآن بذكر النصر، لمثل هذا. فإياك أن تخدع، عش عصر نبيك صلى الله عليه وسلم، واجتهد أن تكون بنفسية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعيش الواقع، عيش الواقع. أقول عيشها، لا تتخيلها. الخيال وحده لا يمكن أن يؤثر في الوجدان شيئا، خيال. تخيل الإنسان كثيرا من الأمور. الله المستعان. جاء أن مالك بن عوف عقد نهزانه، وقف على مرتفع من الأرض ومعه فرسان من أصحابه، فأمرهم أن يقفوا مكانهم حتى يمر الضعفاء ومن استطاع النجاة من الزراري من هوازن، قائلا قفوا حتى يمضي ضعفاؤكم حتى تلتئم أخراكم. وبعد أن مر الضعفاء وأصحطحوا بمنجا في مرتفعات الجبال، قال لأصحابه طالبا للاستطلاع: انظروا ماذا ترون. قالوا: نرى قوما على قيولهم واضعين رماحهم على آذان قيولهم. وكان خبيرا عسكريا واسع الاطلاع على عادات القبائل في الحرب. قال: أولئك إخوانكم بنو سليم، ليس عليكم منهم بأس. ثم قال: انظروا ماذا ترون. قالوا: نرى رجالا أكثالا قد وضعوا رماحهم على أكثال خيولهم. قال: تلك الخزرج، وليس عليكم منهم بأس، وهم سالكون طريق إخوانهم. ثم قال: انظروا ماذا ترون. قالوا: نرى قوما كأنهم الأصنام على الخيل. قال: تلك كعب بن لؤي وهم مقاتلوكم. ثم قال: انظروا ماذا ترون. قالوا: نرى رجلا بين رجلين معلما بعصابة صفراء يخبط برجليه الأرض واضعا رمحه على عاتقه. قال: ذاك ابن صفية الزبير بن العوام، ويم الله ليزيلنكم عن مكانكم. وفعلا هاجم الزبير مالكا وأصحابه حتى كاد يفوقهم. فلما غشيت مالكا الخيل نزل عن فرسه مخافة أن يقع في الأسر، ثم أخذ يلوذ ويستتر بالشجر كي لا يراه أحد من أصحاب الزبير. ثم سلك في يسوم جبل بأعلى نخلة فأعجزهم هربا، وما زال ملك هوازن وقائدها موغلا في الهرب حتى وصل وادي لية، وهناك تحصن في قصر الله. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تحصن مالك بن عوف في قصر لية، فلم يأمر بتعقبه ولا بإزعاجه، لأنه كان يطمع في أن يهديه الله للإسلام. وبالفعل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى ملك هوازن المذكور مبعوثا خاصا يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعفو عنه وسيعيده ويعيد إليه أهله وأمواله إن هو دخل في الإسلام. فأسلم مالك وحسن إسلامه وصار خير عون للإسلام في محاربة من تبقى على الشرك. وسيأتي أنه ذهب إلى الطائف وتحصن مع ثقيف، لقد أيد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين بأمور منها نزول الملائكة من السماء، وقد مر أن الملائكة لم تحارب في غزوة ولا معركة سوى معركة بدر الكبرى، وإنما كان الملائكة ينزلون بعد ذلك من أجل التأييد والتثبيت ومن أجل تخويف وإرهاب الأعداء من المشركين الكفار، كما وقع في غزوة حنين. كذلك نصره الله تبارك وتعالى بسلاح الرعب، فمن الأسلحة المادية التي أيض الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين تأثير قبضتي الحصى والتراب اللتين رمى بهما وجوه المشركين، حيث دخل في أعينهم كلهم من ذلك الحصى ومن ذلك التراب، فصار كل واحد يجد لها في عينيه أثرا، فكان من أسباب هزيمته. قال العباس رضي الله عنه: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم. ظل المسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا في كل وجه، لا يلوي أحد على أحد، وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة وهم الطلقاء لما رأوا من نصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى في يوم حنين قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هكذا انهزم الكفار هزيمة منكرة، وغنم المسلمون نساءهم وذراريهم وأنعامهم وأموالهم. ولما مضت الفلول إلى أوطاس وانهزمت هوازن إليها وذهبت فرقة منهم إلى ذلك الموضع وفرقة أخرى انهزمت إلى الطائف وكان فيها مالك بن عوف النصري، فحصنوا بالطائف والفرقة الأخرى عسكروا بمكان يقال له أوطاس، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم سرية من أصحابه لقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، هو عم أبي موسى الأشعري عند ابن إسحاق، هو ابن عمه. وقال الحافظ: والأول يعني رواية الشيخين في صحيحيهما أشهر، يعني أنه عم أبي موسى الأشعري. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد. هنا شيء جديد، اختلف في قاتل دريد، فعند ابن إسحاق في السيرة أنه ربيعة ابن رفيع السلمي كما مر. وأورد الحافظ في الفتح أن قاتله هو زبير بن العوام، فساق الحديث وقد رواه البزار بإسناد حسن قال وهو الصحيح، وقد مر التنويه بذلك فيما مر عند ذكر قاتله. هزم الله تعالى أصحاب دري، قال أبو موسى رضي الله عنه وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته. جشمي بضم الجيم وفتح الشين أي رجل من جشم، رماه بسهم في ركبته فأثبت السهم في ركبته. قال فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى قال ذاك قاتلي الذي رماني، يعني يقول لأبي موسى مشيرا إلى القاتل هذا الذي رماني. فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى فاتبعته. قال أبو موسى وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت، فكف. فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم الذي أثبته ذلك الجشمي في ركبته، انزع هذا السهم. قال فنزعته فنزى منه الماء أي فانصب منه الماء. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال أبو موسى رضي الله عنه واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما مات رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل، مرمل يعني أنه معمول من الرمال وهي حبال الحصر، ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير، لم يكن على السرير وهو من الرمال يعني من أعواد الحصر المعروفة، لم يكن عليه فراش، أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له، قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو كثير من الناس. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأبو موسى الأشعري وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. الحديث في الصحيحين. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال اغتسل أبي سهل بن حنيف فنزع جبة كانت عليه يوم حنين حين هزم الله العدو. وكان سهل هو سهل بن حنيف، يقول ابنه أبو أمامة ابن سهل، وكان رجلا أبيض يعني أباه حسن الجسم والجلد. فلما نزع الجبة يغتسل نظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، نظر إليه وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم قط ولا جارية في سترها بأحسن جسدا من جسد سهيل بن حنيف. في رواية ابن حبان في صحيح ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء فوعك يعني أصابته الحمى. في رواية الإمام أحمد فلبط بسهل، لبط بضم اللام وكسر الباء أي سرع وسقط إلى الأرض لما نظر إليه حسده عانه فلبط سرع وقع سريعا واشتد وعكه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن سهل بن حنيف وعك وإنه غير رائح معك. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالذي كان من شأن عامر بن ربيعة. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ أنه عانى أي حسد؟ هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه فليبرك، بارك الله تبارك الله اللهم بارك، فليبرك فإن العين حق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء على سهل بن حنيف يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس، قام كأنما نشط من عقاد، تخلص من تأثير الحسد. فالحسد شيء مفضع، وما أكثر الكفاءات التي دمرت بسبب الأعين الغادرة الحاسدة والنفوس المريضة الفاجرة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. يكون الرجل على السوية متميزا، فما هو إلا أن تقع عليه عين حاسد فيكون ما قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يصيبه بقذيفة أرض تقع منه في مقتل، سرع لبط، تجد ولدك يؤتيه الله تبارك وتعالى ذاكرة صماء لاقطة، فمهما سمع من شيء طبع على صفحة قلب، وأنت رجل طيب لا تحصن ولا تبالي وتفرح، الولد حمل القرآن كله، تعال يا ولد سمع لعمك، وما هو بعمه، فما هو إلا أن يسمعه حتى يعينه، فتجده بعد ذلك من كبار الفاشلين، نسأل الله العافية. وما قل جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والناس فيه في أمر مريج، لأنهم لا يعرفون حقيقته. إمامهم إبليس، فهو إمام الحاسدين وأول من حسد، حسد آدم لما كرمه الله وفضله وأمر الملائكة وأمر بالسجود له فحسده، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، استكبر وحسده، وقال: سجود لمن خلقت طينا؟ فكان مآله ما هو معلوم. فإمام الحاسدين وشيخ كل حاسد شيخه الأكبر إبليس اللعين، ثم بعد ذلك شياطين الإنس من اليهود، فهم أشد الناس حسدا، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والناس لا يبالون لأنهم لا يعرفون قدر النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها عليهم. قد تكون النعمة عندك مما يحسد ولا تدري، لأنك لا تعدها نعمة أصلا، طموح تريد أن تحوز الدنيا كلها، فمهما أتاك من خير لا تعده شيئا، وحينئذ لا تبالي فتحسد. نسأل الله أن يحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين، نسأل الله العافية والسلام. لكن حفظ الله الأكرم هو الأعظم. الحسد أن تكره النعمة على أخيه، قل لربك من ليس بحاسد، أريد أن يدلني أحد على رجل لا يحسد حتى أقبل على رأسه. مجرد كراهية النعمة على أخيك حسد، فمن الذي لا يكره النعمة على أخيه يحبها لنفسه؟ هو لا يبدي ذلك، الكريم يخفيه، ولكنه إذا أصابت النعمة أخاه تمنى أن تكون له، وربما تمنى زوالها عنه. وليس هذا بالحسد، بل هذا إغال فيه. الحسد هو مجرد تمني زوال النعمة عن أخيك، هذا إغال فيه، ولكن هو التعريف المشهور، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، ولو أن تصل إلى كافر، ولو لم تصل إليه. ويقولون إن أخف من هذه الدرجة أن تتمنى أن تزول عنه لتكون لك. وكل هذا وهذا إغال في الحسد. الحسد مجرد أن تكره النعمة، لا أن تتمنى الزوال، لا، مجرد أن تكره النعمة على أخيك فأنت له حاسد. فمن الذي خلص من هذا؟ النفوس الطاهرة قليلة جدا. إمامها محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضر في خاطره أبدا، ولا في نفسه، ولا جال في صفحة صدره خاطر سوء قط. فتصور هذا، ليس إلا الخير، ليس إلا الخير. صلى الله عليه وسلم هذا هو النموذج والمثال من البشر، هذا النموذج وهذا المثال، هذه الأسوة، هذه القدوة. لم يضر في خاطره أبدا خاطر سوء، ولا خرج من فمه كلمة عوراء. كلامه تشريع، مواقفه كلها دين، تقتدى وتحتذى، وقد يجب أن تلتزم فيما هو واجب، ويسن أن تلتزم فيما هو مندوب. وما صدف عنه إما حرام أو مكروه، أو هو خلاف الأولى، أو مما ينافي المروءة، وكل ذلك على المسلم أن يأخذ به. على كل حال، هذا وقع في غزوة حنين. بعدما انتهى القوم من يوم حنين، وحين هزم الله العدو، أراد سهل بن حنيفة أن يغتسل، زيل عنه عتاء السفر من مكة إلى وادي حنين، ثم أيضا ما كان مما يصيب المحارب في الحرب من التراب والغراب والنزف وغير ذلك مما يمكن أن يتصور. فاغتسل، بمجرد أن نزع عنه جبته ورآه عامر بن ربيعة فعانه، وقع هذا الذي مر. وقد مر أن من القواعد العظيمة أن ما وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنه إنما هو في حجر التربية. كل ما وقع من الأصحاب مما يمكن أن يستنكر وقع في حجر التربية، يربيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيكونون مثالا للأمة إلى يوم الدين، فكان لابد أن يقع مثلها، وإلا ما عرفنا كيف يتقلص المرء من الحسد. فهذا الذي وقع إنما وقع في حجر التربية، ليرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرين. الأمر الأول هو إبطال سم الحاسد. أعطانا الترياق الذي يكسر به الحاسد سم حسده هو نفسه، فهذا يكون من الحاسد. فهلا إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ إذا عرف الإنسان من نفسه أنه يحسد، فعليه أن يجتهد في أن يبرك على ما يراه مما يعجبه، حتى يجعل هذا الترياق النبوي كاسرا لسم حسده. وهذا يجب عليه، لأن على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتعلمون أنه في ما يتداول العامة أن هناك من كان يستأجر ممن هو معروف بالحسد الشديد ليحسد، فيذهب الرجل ليأتي بحاسد معروف مشهور يقايضه، يعطيه قدرا أو يجعل له جعلا لكي يعين أو يحسد رجلا يكرهه هو، فيأتي بهذا الحاسد من أجل أن يحسد عدوه ليصيب منه. تذكرون ما كان، أن رجلا ذهب إلى حاسد مشهور وأعطاه قدرا من المال على أن يحسد له عدوه أو مبغضه، فلما اصطحبه قال هو هذا الذي يأتي من بعيد، قال وترى إلى هذا المدى، فعتده فذهب بصره. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هناك نفوس عجيبة، تذكرون قصة صاحب موسى، قصة جاري موسى الذي خرج يوما فرآه كئيبا حزينا وضع رأسه بين رجليه، فقال ما لك، ما الذي ردت؟ قال لا شيء. قال ولما أراك كئيبا حزينا مهموما؟ قال بقرتي تحلب دلوا واحدا وبقرة جاري تحلب دلوين. قال هذا يسير، أدعو الله عز وجل أن تحلب بقرتك دلوين كبقرة جارك أيرضيك؟ قال لا. قال فتحلب ثلاثة دلاء وبقرة جارك على حالها؟ قال لا. يرضيك؟ لا. طيب أدعو الله تعالى أن تحلب بقرتك أربعة دلاء وبقرة جارك تحلب دلوا واحدا، يرضيك؟ قال فما الذي يرضيك؟ قال لا أحلب ولا يحلب. أتخطئ هذا النموذج في الناس؟ أنا أعرف الكثير من هؤلاء. لا له ولا لغير، هذا هو غاية الحمق. لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم تجمع بعض عسكر المشركين بوادي أوطاس، بعث لمقاتلتهم والقضاء على مقاومتهم سرية بقيادة أبي عامر الأشعري عم أبي موسى الأشعري. فحمل أبو عامر لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقدم لمهاجمة المشركين في أوطاس، وهناك اصطدم بجماعة من هوازن كانوا قد تحصنوا في أماكن استراتيجية من الوادي وثبتوا للقتال، وبارزوا المسلمين حتى قتل منهم 9 في المبارزات. قتلهم بيده قائد السرية أبو عامر الأشعري الذي استشهد في النهاية رضي الله عنه. لما انهزم الناس أتوا الطائف، وعسكر منهم عسكر بأوطاس، فكانوا فرقتين. توجه بعضهم نحو نخلة، فبعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، وعقد لأبي عامر لواء، وكان معه في ذلك البعث سلمة بن الأكوع، فكان يحدث يقول لما انهزمت هوازن عسكروا بأوطاس عسكرا عظيما، تفرق منهم من تفرق، وقتل من قتل، وأسر من أسر، فأتيناهم إلى عسكره فإذا هم ممتنعون. ذكر ابن إسحاق أن من بين مشركي هوازن هؤلاء 10 إخوة كلهم بارزوا أبا عامر الأشعري، فقتل 9 منهم ثم استشهد رضي الله عنه في النهاية. ففي سيرة ابن هشام وكذلك في مغازي الواقدي أن أبا عامر الأشعري وهو قائد السرية لقي من ضمن عسكر هوازن 10 إخوة طلب كلهم المبارزة، فبرز الأول فقال من يبارز؟ فبرز له أبو عامر الأشعري وهو يقول اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. ثم برز آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه، فقتله أبو عامر. ثم برز آخر من الإخوة 10 فقتله أبو عامر. ثم جعلوا يحملون على أبي عامر رجلا رجلا ويحمل أبو عامر وهو يقول اللهم اشهد عليه، حتى قتل 9 وبقي العاشر. فحمل على أبي عامر وأبو عامر يدعوه إلى الإسلام ويقول اللهم اشهد عليه، فقال الرجل المشرك اللهم لا تشهد عليه، فكف عنه أبو عامر فأسلم. أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال هذا شريد أبي عامر. أثناء القتال رمى رجل من بني جشم أبا عامر بسهم فأثبته في ركبته، فانتهى إليه أبو موسى الأشعري فقال: من رماك يا عم؟ وذكر الحديث الذي مر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه مسلم. عدة الحامل منهن أن تضع حملها، وأما التي تحيض فأن تحيض حيضة واحدة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجمعت، وكان السبي 6000 من النساء والأطفال، والإبل كانت 24000، وأما الغنم فكانت أكثر من 40000، و4000 أوقية من الفضة. فجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، ثم أمر بها فحبست بالجعرانة ولم يقسمها حتى انصرف من غزوة الطائف. كانت خسارة المسلمين خفيفة جدا. استشهد من المسلمين يوم حنين 4 نفر، وهم أيمن بن عبيد ابن أم أيمن، ويزيد بن زمعة الأسدي، وسراقة بن الحارث الأنصاري، وأبو عامر الأشعري قائد السرية رضي الله تعالى عنهم جميعا. وجرح من المسلمين عبد الله بن أبي أوفى. روى البخاري في صحيحه عن إسماعيل قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة، قال: ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. وكذلك جرح خالد بن الوليد وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. إن غزوة حنين ذكرت في الكتاب المجيد لكي تبقى درسا للأمة في كل زمان ومكان، وقد عرضت في الكتاب المجيد على منهجية ربانية من أهم معانيها. أن بين القرآن الكريم أن المسلمين أصابهم الإعجاب بكثرة عددهم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ثم بين القرآن أن هذه الكثرة لا تفيد، فلم تغن عنكم شيئا. وبين القرآن أن المسلمين انهزموا وهربوا ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم ونفر يسير من أصحابه. قال تعالى: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وبين الكتاب المجيد أن الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، وأكرمه بإنزال السكينة عليه وعلى المؤمنين. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وبين الكتاب المجيد أن الله أمد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالملائكة في حنين، فقال تعالى: وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وأكد تعالى على أنه يقبل التوبة من عباده ويوفق من شاء إليها. قال تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فالعجب يؤدي إلى الهزيمة لا محالة، وهذه الهزيمة ليس شرطا أن تكون في ساحة قتال، ولكن إذا دخل العجب على المرء فلا بد أن يزيل ما به من النعم. الله تبارك وتعالى له الكبرياء وحده، وهو المتفرد بالعزة وحده. الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته. الله عز وجل يبغض المتكبرين، يمقتهم، لأن الإنسان خلق عبدا. ما للعبد والكبر؟ والمشكلة أن الكبر يكون كامنا في القلب، والمرء لا يأبه له ولا يطلع عليه، بل ولا يتصور وجوده مع أنه موجود، لأنه يجعل الكبر راجعا إلى ما يتعلق ببعض الأمور الظاهرة في اللفتات والحركات وطريقة الكلام والنظر وفي المشية وغير ذلك من الأمور التي تدل على الكبر الكامن في الصدور، ولكن قد لا تكون، وقد يقاومها المرء إذا علمها وأحس بخطرها، ولكن تبقى جذورها في القلب مغروزة، فما هو إلا حين قليل حتى تنبت شجرتها مرة أخرى. الكبر الذي كان في إبليس لم يظهر إلا عند الامتحان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يركز على صفة العبودية، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حنين وهو يدعو الفارين لكي يخرجوا من أسر الصدمة الأولى وليفيئوا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يذكرهم: أنا محمد عبد الله ورسوله. في ذلك المقام، لأن الله تبارك وتعالى وصفه بهذه الصفة العظيمة والتي لا تفارق المرء، لأن هذه الصفة لا تفارق الإنسان أبدا في كل حال من أحواله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بهذه الصفة في المواقف العظيمة، في موقف التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في موقف المنة العظمى عند ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعوة يذكره بصفة العبودية وهو يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. وإبليس على الأرض يأكل كما يأكل العبد، وإبليس كما يجلس العبد. ينبغي عليك أن تحس بالصفة الملازمة لك. لماذا لا تحس بها؟ هل تحس أنك عبد؟ أنت إذا دوبت بكلمة صارت سائرتك كأنما انتقص قدرك. من تكون وما تكون؟ إبراهيم بن أدهم رحمه الله لما دخل قرية من القرى كان هناك من يلقي ترابا من علو في مكتل، يحمل ترابه ويلقيه، فوقع على إبراهيم، فأخذوا يعتذرون إليه، فقال: لا ضير، من استحق أن يقذف بالنار فقذف بالتراب فقد أحسن إليه، استحق أن يقذف بالنار فقذف بالتراب فقد أحسن إليه، هذا حق. يعرف قدر نفسه. من تكون؟ ينبغي أن تستشعر بهذا. هذا ما يضيعنا، أن الإنسان لا يحس أنه عبد. فمن تكون إذا لم تكن عبدا؟ ليس لك من السيادة شيء، أنت خلقت عبدا وستظل عبدا حتى تموت وتحشر عبدا، تولد عبدا وتعيش عبدا وتموت عبدا، وعبد ابن عبد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. والآن خاطب أحدا فقل له: يا عبد، يا ابن العبد، يا ابن الأمة، سيقتلك. والنبي يقول عن نفسه: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك. هل يفهم أحد شيئا؟ أين حقيقة دين الإسلام العظيم؟ أين هي؟ هذه الأمة هي التي تحقق العبودية في الحق. والله عز وجل: ما خلقنا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدوني، ليخلصوا العبادة لوجه الكريم. هذه البشرية كلها، الثقلان، الإنس والجن، إنما خلق الكل من أجل العباد. فأين تحقيق العباد؟ الذي كان يحقق العبادة على حقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ولما حققوا العبودية دانت لهم الدنيا كلها، لأن السيادة الحقة أن تكون عبدا حقا. لكي تكون سيدا حقا كن عبدا حقا. فالعبودية هي محض السيادة، لأنك تعبد ربا واحدا، تخلص العبادة لوجهه، ليس لك سيد سواه. عبادك سواي كثير وليس لي سيد سواك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا، اللهم احنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.